بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عز وجل نستكمل في هذه المرة ما بدأناه في المرة السابقة من الكلام عن المبنيات. وقلنا في المرة الماضية إن المبنيات تنقسم إلى أربعة أقسام كما ذكر الشيخ رحمه الله: مبني على الكسر، ومبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. وفصلنا الكلام في المرة السابقة في الكلام على المبني على الكسر على وجه التخصيص. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولما فرغت من ذكر المبني على الكسر ذكرت المبني على الفتح، ومثلته بأحد عشر وأخواته يقول: جاءني أحد عشر رجلا، ورأيت أحد عشر رجلا، ومررت بأحد عشر رجلا، بفتح الكلمتين في الأحوال الثلاثة. وكذا تقول في أخواته: إلا اثني عشر، فإن الكلمة الأولى منه تعرب، فإن الكلمة الأولى منه تعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول: جاءني اثنى عشر رجلا، ورأيت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا. قال: وإنما لم أستثن هذا من إطلاق قوله وأخواته، لأنني سأذكر فيما بعد أن اثنين واثنتين، طبعا على أساس أن هم أسماء إن، وإن أردت الأصل على أن، اثنين واثنتين يعربان إعراب المثنى مطلقا وإن ركبا. صلى الله عليه. اليوم إن شاء الله نأخذ المبني على الفتح بوجه من التفصيل، مش هنفصل جامد، بس هنحاول نخلي العملية سهلة إن شاء الله. المبنيات على الفتح على المشهور ستة، وإن كان هم أكثر من ذلك. مبنيات الأشياء التي تبنى على الفتح ستة، وإن كان في بعض الكتب يزيدون عن الستة. طبعا هذه المبنيات مما تخضع لقاعدة، إن احنا المرة اللي فاتت قلنا إن المبنيات إما أنها تخضع لقاعدة مستمرة، يعني حيثما وجدت القاعدة فإن المبنية أو فإن هذه الكلمة سوف تبنى، لأن القاعدة تنطبق إيه؟ تنطبق عليه. من المبنيات ما يخضع لقاعدة، ومن المبنيات ما لا يخضع لقاعدة، زي ما خدنا الدور اللي فات في المبني على الكسر، إن المبني على الكسر العلم المسجد المختوم بوي وصيغة فعالي وأمس، تمام، ده تخضع لقاعدة. إذا وجدت علما مركبا مزجيا مختوما بويه فإنه يبنى على الكسر، تمام؟ إذا وجدت صيغة فعال في أحوالها الثلاثة تبنى على الكسر. طيب هؤلاء هل لها قاعدة مستمرة؟ ليست لها قاعدة مستمرة، ومع ذلك بنيت على الإيه؟ بنيت على الكسر، فهي قد بنيت على الكسر وليس لها قاعدة. كذلك برضو في المبنيات على الفتح، من المبنيات على الفتح ما له قاعدة مستمرة، يعني إذا وجدت القاعدة فإن الحكم سيوجد، حيثما وجدت القاعدة وجد الحكم. قال: أول المبنيات على الفتح الفعل الماضي. مش هناخد تفصيل في الفعل الماضي، لأن الفعل الماضي هيجي معانا وله باب مخصوص في الكتاب، ماشي، بس هناخده كده إجمالا على السريع. قال: المبنيات على الفتح منها الفعل الماضي، وهو ما دل على حدث مضى وانتهى قبل زمان التكلم، تمام. يبقى الفعل الماضي ما له عم الحاج، حكمه انه يبنى على الفتح، حكمه انه يبنى على الفتح. ولماذا بني على حركة، ولماذا كانت الحركة هي الفتح، على وجه الخصوص ناخده بعدين. بس اللي عايزك تدركه معايا دلوقتي ان الفعل الماضي من المبنيات على الفتح. تقول خلق الله السماوات والأرض بالحق. خلق يبقى خلق فعل ماضي مبني على الفتح. تمام. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ. وجاء يبقى فعل ماضي مبني على الفتح. قال رب ارجعون. قال يبقى قال فعل ماضي مبني على الفتح. جاء ذهب نزل أكرم كتب فهم علم شرب جلس قام وقف. كل يتملها عن الحاج أفعال ماضية مبنية على الفتح. ده الأصل في الفعل الماضي إن هو يكون مبني على. وقد يخرج عن هذا الأصل عند الكوفيين. الكوفيين بيقول لك إيه؟ يقول لك الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، فإذا لحقته واو الجماعة بني على الضم، وإذا لحقه ضمير الرفع المتحرك بني على السكون. يبقى الأصل في الفعل الماضي أن يكون مبنيا على الفتح، زي اللي قلتها لك كتب شرب فهم علم نام استيقظ أكل. تمام. فإذا ما لحق الفعل الماضي واو الجماعة بني على الضم عند الكوفيين زي إيه؟ أكرموا. آخر الفعل حرف الإيه؟ الميم. هل هو مفتوح ولا مضموم؟ مضموم أهو. أكرموا. الكوفي يقول لك خلاص أكرموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. فهموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. ناموا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. قالوا وإذا اتصل ضمير رفع متحرك بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون. أكلت شربنا. النسوة أكلنا أكلت صح ولا لا؟ يبقى إيه؟ قالوا إذا اتصل ضمير الرفع المتحرك بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون. صلى الله الحبيب. يبقى أكل شرب فهم علم مبنى على السكون مبنى على الفتحة. طيب ألحق واو الجماعة بهذا الفعل يبقى أكلوا شربوا صح فهموا علموا. يبقى الميم كانت مفتوحة اهي لام الباء الميم الميم. طيب الميم هنا مالها؟ مضمومة. قال لك ليه؟ قال لك بني الفعل الاتصالي بواو الجماعة. وإذا اتصل بالفعل ضمير رفع متحرك فإنه يبنى على السكون. طب ايه هي اصلا ضمائر الرفع المتحركة؟ ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل اللي هي المضمومة للمتكلم والمفتوحة للمخاطب والمكسورة للمخاطبة. أكلت أكلت أكلتي خلاص. تاء الفاعل. نا الفاعلين. شربنا أكلنا فهمنا علمنا ذهبنا صح. يبقى تاء الفاعل. نا الفاعلين. نون الإناث. النسوة أكلنا. النوق سرحنا صح ولا لا؟ يبقى تاء الفاعل. نا الفاعلين. نون الإيه؟ الإناث. خلاص دي مالها؟ دي عامل حاجة ضمائر رفع متحركة. فضل معاك ضمائر رفع يعني الضمير يأتي في محل رفع ولكن منها ما يكون ساكن زي الألف. ألف الاثنين ضمير رفع ضمير رفع ساكن ولا ضمير رفع متحرك؟ ساكن. يبقى الفعل معاه على الأصل مبني على الفتح. قال أكل ذهب علم فهم. يبقى الفعل مع ضمير الرفع الساكن مبني على إلا مع الواو، فالواو ضمير رفع ساكن ولكن الفعل معها بني على الايه؟ على الضم. يبقى الفعل الماضي الأصل فيه أن يكون مبنيا على الفتح، فإذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، فإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك إيه اللي حصل له؟ بني على الايه؟ على السكون. ده عند مين؟ ده عند الكوفيين. البصريين بيقولوا لك لا، البصريين بيقولوا لك لا، بيقول لك الفعل الماضي مبني على الفتح مطلقا. الفعل الماضي مبني على الفتح ايه؟ مطلقا. ولكن الفتح قد يكون ظاهر وقد يكون مقدر. الفتح قد يكون ظاهر وقد يكون مقدر. ظاهر زي الحالات اللي معانا اللي في العمود الاولاني. قالوا والتقدير قد يكون بسبب حركة المناسبة، كما إذا اتصل بالفعل واو الجماعة، فإن الفعل الماضي إذا اتصل به الجماعة بني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. واو الجماعة لا يناسب ما قبلها إلا أن يكون مضموما. واو الجماعة لازم اللي قبلها يبقى إيه؟ لازم اللي قبلها يبقى مضموم. فاحنا عايزين الفعل يكون ماله يا حاج محمد؟ مبني على الفتح. قلنا له يا حاج فعل معلش احنا هنجيب لك واو الجماعه بس تبقى مبني على الفتح. قامت واو الجماعه قامت عامله مشكله وقالت لك والله ما انا جاي. لا يا حاج، قالت لك انا ما جيش الا من اللي قبل يكون مضموم. انتوا كده ما انتوش عاملين لي احترام. طيب يا ست والله ده انت على دماغنا من فوق واللي انت عايزاه نعمله لك. قالت خلاص انت عايزين ناجي ترفعوا اللي قبلي او تضموا اللي قبلي. قلنا لها يا حاجه بس اللي قبلي هنضمه ازاي اذا كان الفعل الماضي مبني على الفتح ولازم يبقى مبني على خلاص انتوا عايزين مين؟ تسمعوا الكلام، ما تسمعوش الكلام مانيش جاي. رحنا للفعل الماضي قلنا له معلش يا فعل ماضي احنا والله كنا عايزين نبنيك على الفتحه بس الام ايه؟ الام مش راضيه. طب هتعملوا ايه يا جماعه معايا في الوسط دي؟ قلنا له خلاص احنا هنجيب الواو ونضم اللي قبلها ونبقى نقول ان الفتح مقدر. قال لك يا عم خلاص مش الموضوع هيمشي والدنيا هتمشي. قال لك يا عم خلاص مش واقع على الله. فقال لك يبقى الفعل الماضي حينما تتصل به واو الجماعه فانه يبنى على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بحركه المناسبه، لان واو الجماعه لا يناسبها الا الضمه، يعني لا يناسب ان يكون ما قبلها الا ان يكون مضموما. يبقى الفتح ظاهر او الفتح الكوفيين ريح دماغتهم. قال يا عم نقعد نقول مقدر مش مقدر لا المبنى على الضم وخلاص. يقول الاصل في البناء انه لا يتغير، ما ينفعش كل شيء مبنى على الفتح لا مبنى على الضم لا مبنى على السكون، مبنى على الفتح وخلاص. والفتح اما يكون ظاهر يا اما يكون مقدر. بعد كده وجدنا ان الفعل الماضي يتصل بضمير الرفع المتحرك، بضمير يعني الضمير الذي يكون في محل رفع ويكون متحركا بخلاف ما لو كان ساكنا. طيب يا فعل يا ماضي احنا عايزين نجيب لحضرتك ضمير رفع متحرك. قال لك ما تجيب انا مسك. قلنا له طيب مع انه هنا في مشكله دلوقتي. قال لك ايه هي المشكله؟ قال لك انت اقل حاجه تتكون منها يا فعل ثلاث حروف، ولناخد مثلا شاربة الشين والراء والباء، وهنجيب لك كمان ضمير رفع متحرك تاء الفاعل مثلا هتبقى أربعة، والشين مفتوحة والراء مفتوحة، ولو بنينا الفعل على الفتح هتبقى الباء مفتوحة، وكمان هيبقى الضمير متحرك. هيحصل أي حاجة عادل؟ هيحصل أنه يتوالى في كلمة واحدة أربع متحركات. واللي بس دول مش كلمة واحدة دول اثنين، لأن شربت مكونة من فعل وفاعل، والفعل كلمة والفاعل كلمة، فدول في الصورة كلمة إنما في الحقيقة اثنين. قالوا العرب تنزل الفعل مع الفاعل منزلة الكلمة الواحدة، فما لا يجوز في الكلمة الواحدة لا يجوز في الفعل والفاعل. قال لك طب وايه الذي لا يجوز في الكلمة الواحدة؟ قال لك لا يجوز ان يتوالى اربع متحركات في كلمة واحدة. قال لك ايه؟ لا يجوز أن يتوالى أربع متحركات في كلمة واحدة. وهكذا ما نزل منزلة الكلمة الواحدة، والفعل مع الفاعل ينزل منزلة الكلمة الواحدة في أدلة نأخذها في مكان. المهم تبقى أنت عارف أن الفعل مع الفاعل ينزل منزلة الكلمة الواحدة. قال لك طب هنا مشكلة، لو بنينا الفعل على الفتحة الظاهرة أو على الفتح الظاهر فإنه سيتوالى أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، وده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. قالوا خلاص نعمل إيه؟ نتخلص من هذا بأن نسكن حرفا. نعمل إيه عشان نتخلص من الورطة دي؟ نسكن حرف. لو سكننا حرف هيبقى في أربعة متحركين أجوا مع بعض ولا ما جوش؟ ما جوش، صح ولا لا؟ طيب ما انت ممكن تقول لي ضربنا او اكرمنا، بلاش اكرمنا خليها ضربنا، ضربنا. طب ما دولت اربع متحركاتهم وجايين ورا بعض ونفع. قال لك بس خلي بالك ضربنا فعل وفاعل ولا فعل ومفعول؟ فعل ومفعول. لأن مثلا ضربنا القوم فهنا المفعول به مقدم. قال لك والفعل مع المفعول لا ينزل منزلة الكلمة الواحدة. يبقى الذي ينزل منزلة الكلمة الواحدة ايه؟ الفعل والفعل. قالوا فلما اجتمع الفعل الماضي بضمير الرفع المتحرك لو بنيناه على الفتح الظاهر لتوالى أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة وهذا لا يجوز. طب نعمل ايه؟ نسكن الحرف الاخير ويكون الماضي في هذه الحالة مبنيا على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. الموضوع مش ماشي معاك قوي، مفيش مشاكل، خد رأي الكوفيين ومشي بالوقت. ما يعني عادي برضه علماء ولهم وزنهم برضه. موضوع الحاجات المقدر ده مش ماشي معاك، مفيش مشاكل، خد ان الفعل الماضي مبني على الفتح فاذا اتصل به واو الجماعه مبني على الضم، فاذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون، وان كان الاقرب قول الايه؟ قول البصريين. عليكم السلام ورحمه الله. نعم ماشي، جزاك الله ماشي. فاحنا بنقول اهو الرأي البصريين هو الأقرب أنه يبنى على الفتح، فإذا اتصلت به واو الجماعة بني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، فإذا اتصل به ضم الرفع متحرك بني على الضم المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة، وده كان رقم واحد من المبنيات على الفتح. رقم اثنين المضارع المتصل بأحد نوني التوكيد. المضارع المتصل بأحد نوني التوكيد. الفعل المضارع له حالتان، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. الفعل المضارع له حالتين، يكون معرب يكون مبني. يكون مبني في حالتين، إذا اتصلت به نون الإناث بني على السكون، وده هناخده في المبنى على السكون. والوالدات يرضعن، يرضع بسكون العين لاتصاله بنون الإناث. تكاد السماوات يتفطر، يتفطرن، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يبقى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون الإناث بني على السكون، هناخده في مكان. احنا اللي يهمنا النهاردة ايه؟ إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد فإنه يبنى على الفتح، فإنه يبنى على الفتح. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنسفعا، نسفع فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد الخفيفة فيبنى على الفتح، يبنى على الفتح. ليسجنن فعل مضارع اتصلت به نون التوقيد الثقيلة، يبنى على الفتح. لينبذن يبنى على الفتح. تمام ولا مش تمام؟ يبقى ابتداء الفعل المضارع اذا اتصلت به احد نوني التوكيد فانه يبنى على الفتح. ويتفرع عن هذا مسألة، وهو اتصال الفعل او اتصال النون بالفعل المضارع مباشرة ولا غير مباشرة؟ يعني ايه مباشرة اصلا يعني غير مباشرة؟ المباشر يعني ان النون لحقت المضارع مباشرة، زي الامثال اللي قلتها لك، لينبذن في الحطم، ليسجنن، ولا يكون، اصلها ولا يكونا بدون التوكيد الخفيف، لنسفعا بدون التوكيد الخفيف. اتصال نون التوكيد بهذه الافعال اتصال مباشر ولا مش مباشر؟ نحن ما احناش فاهمين مباشر ومش مباشر. يعني مباشر يعني ان الفعل وليته النون مباشرة، غير مباشر يعني فصل بينهما بالضمير الذي يكون فاعلا. يعني النون ما هاش جاية بعد الفعل مباشرة، ولكن النون جاية بالفعل المتصل بضمير الرفع في الامثلة الخمسة. والله ما احنا فاهمين حاجة، والله لازم اقول. يبقى ليسجنن، تمام زي الفل اهو، لينبذن زي الفل اهو. قال لك وقد يكون الاتصال غير مباشر. غير مباشر يعني جاء بعد الفعل فاعل ثم جاءت النون بعد الفاعل. قال لك جاء بعد الفعل فاعل ثم جاء بعد الفاعل نون التوكيد. عم الشيخ انت تشتغلنا؟ والله ما بشتغلك ولا حاجه. مش احنا قلنا ان الفعل مع الفاعل ينزل منزلة الكلمة الواحدة؟ فلو جبنا فعل ولزقنا في الفاعل، لو جبنا فاعل ولزقنا في الفعل بقى كأنه كلمة واحدة، وندخل للنون زي ايه؟ زي نون التوكيد اذا لحقت الامثلة الخمسة. اذا زي نون التوكيد اذا لحقت الامثلة الخمسة زي ايه يا عم الشيخ؟ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ولا تتبعان اصلها ولا، سبك بقى من الله عشان هي اصلها تتبعان اثنينهم، يبقى تتبع والالف فاعل والنون علامة للرفع من الامثلة الخمسة، دخل بعد كده نون التوكيد اهي. يبقى دون التوكيد لحقت الفعل مباشرة ولا فصل بينهما بالفاعل؟ فصل بينهما بالفعل. ولا يصدنك عن آيات الله، صح ولا لا؟ لا يقولن ما يحبسه، لا يقولن الذين كفروا. الفرق بين الاثنين، ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، ليقولن ما يحبسه. الفرق ليقولن غير مباشر وليقولن مباشر. يبقى لا عشان نفهم برضو الدنيا ماشية ازاي، يبقى لا يقول والنون مباشرة اهي، يبقى ما فيش هنا فاعل، يبقى مستنيين الفاعل لكي تلاقي الذين كفروا. خلاص. طب لا يقولن، اصلها لا يقولون وبعد كده النون. فهمت معايا النون مباشر ومش مباشر يعني ايه؟ العلماء اتفقوا ان النون اذا لحقت الفعل المضارع مباشرة بني الفعل على الفتح. اذا كان الاتصال مباشر اتفاق ان الفعل مبنيا على الفتح، ان الفعل مبني على الفتح. فاذا كان الاتصال غير مباشر، ابن مالك والجمهور قالوا هو معرب وليس بمبني. ابن مالك قالوا هو معرب، وعشان كده ابن مالك بيقول لك هو اعربه مضارعا ان عري من نون توكيد مباشر. طب ان لم يكن مباشر صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى شرط اعراب، شرط اعراب او شرط بناء الفعل المضارع على الفتح متصلا باحد نوني التوكيد ان يكون هذا الاتصال مباشر. طب برضو نحاول نفصل العمليه شويه، ناخد كم مثال ونبين فيهم. صلى على النبي. خلاص لا يسجننا ولا ينبذلنا والكلام ده معروف. ناخد احنا في الايه، في حكايه الاتصال غير المباشر ده. صلى على النبي. ولا تتبعان، فصصها عشان تفهم. اصلها تتبعان دي نون الرفع، ودي النون التوكيد الثقيلة لما فكناها بقوا اثنين، واحدة الأولانية ساكنة والثانية متحركة. صح يا عم عبده؟ قبل الفعل ايه؟ جازم. لا ولا من أدوات الجزم. الفعل المضارع ده من الأمثلة الخمسة، وإذا وقع المضارع من الأمثلة الخمسة فإنه يجزم بحذف. احذف يا ريس، احذف من دول ولا احذف من دي؟ احذف بتاعه الرفع. اصبح الفعل ولا تتبعان، يبقى ده معرب ولا مبني؟ معرب بحذف النون للجازم، انما التانيين هيقولوا ايه؟ هيقولوا برضو مبني في محل جزم. فيقولوا مبني في محل جزم. معايا؟ احنا خلاص احنا الاتصال اهو. هم قالوا الفعل المضارع المتصل باحد انه للتوكيد يكون مبني. طب البناء ده لما يكون الاتصال مباشر ولا على طول؟ ايوه الخفاء والثقيلة. ماشي. فابن مالك والجمهور قال لك لا يكون مبنيا الا اذا كان الاتصال مباشر، زي يسجنن ينبذن لا يكونا لا نسفع عنه، ده اتصال مباشر فالفعل مبني. قال لك 10 على 10. قال لك طب لو الاتصال غير مباشر، ايوه او بمعنى اصح في الفاعل، في فاعل. قال لك لو ان الفعل اتصال نون التوكيد به غير مباشر فصل بينهما بالفاعل، فإن هذا الفعل في هذه الحالة سيكون معربا. والإعراب قد يكون مرفوع وقد يكون منصوب وقد يكون مجزوم. إعراب أخذنا مثال للمجزوم. معايا ولا ما انتش معايا؟ طب ناخد مثال للإيه؟ هيقولوا مبني في محل جزم، زي مثلا من كان يريد العاجلة، كان فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. عادي مفيش في اي اشكال. برضه نحكي القصة يا عم، عايزينك يا عم. طب من حولنا فخلصت وصلنا قلنا خلاص تعالى زي ما انت وهنقول ان احنا في المحل ايه. طيب لا تبلون لا تبلون فصص اصل الفعل بلى يبقى يبلو يبقى يبلو خلاص يبقى لا تب لو لا تب لو وخش معايا وخش معايا الافعال الخمس زي الفل كده فهمنا اصل لا تب لونا ديت واو الايه مالها بس ساكنه ودي واو الفاعل ساكنه برضه التقى ايه التقى ساكن التقى ساكنين نحرك الاولاني قال لك مالناش متحرك قال لك اذا كان انا ما بتحركش في الاصل لما باجي منصوب ولا مرفوع ما بتحركش وبتقول لي اعراب مقدر اجي اتحرك لك لالتقاء الساكن طب انت حر بقى مع الف سلامه يا حاج باي باي. فحذفت واو الفاعل لايه التقاء الساكنين وحذفت حذفت قصدي حذفت لالتقاء الساكنه خلاص تعالى ما انتش معايا اصبحت ايه اللي حصل هندسه اللي حصل هندسه ان اجا ثلاثه ورا بعض زي بعض توالى الامثال توالى الامثال ثلاث نونات جايين ورا بعض قال لك فحذفت نون الرفع لتوالي الامثال قال لك فحذفت نون الرفع لتوالي يبقى لما تيجي تعرف لنا تبلونا تقول لي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون التي حذفت لتوالي الامثال اصبحت ايه هندسه ها ايوه ما هي النون محذوفه بقى مقدره ها ما انا اقول لك اهو اقول لك اهو اقول لك انا اهو ايه اللي حصل هنا مولانا التقى ساكنين ما هم ماشي معلش يا مصر التقى ساكنين التقى ساكنان لو حركنا دي لو حذفناها لا كده يبقى انا ده بطيخ قلنا له خلاص هنحركها لعارض فاصبحت لتبلون يبقى الفعل المضارع اذا اتصلت به نون التوكيد المباشره بني على الفتح واذا لم تتصل به نون واذا لم يكن الاتصال مباشر قول ازاي يعني انت رجل من ناحيه ايه حركها بالفتح يبقى مين واحد ألون تتحركها بالكسر واحدة ألون طب احنا عايزين ايه ايوه الله يفتح فما فيش قدامنا الا الايه مش قدامنا الا الضم لان لو حركناه بالفتح تشكل لتبلونا يبقى انت لو حركناه بالكسر تشكل لتبلونا يبقى انت انما احنا عايزين ايه على حسب بص بص ما فيش ساكنين كده بيخشوا ويقوموا خارجين في سياق وفي سباق وفي الحق وفي معنى احنا عايزين مشهور بين العلماء ان الاصل في التخلص من التقاء الساكنين بالكسر وهذا ما خطأه الشيخ عبد اللطيف الخطيب وقال لا يتخلص من التقاء الساكنين بالكسر او بالفتح او بالضم مش اي مشهور نافع قالون لا يتخلص من التقاء الساكنين الا بالضم ما فيش عنده حاجه اسمها كسر كل التقاء الساكنين عنده يتخلص منهم بالايه يتخلص منهم بالضم عادي وارد عن العرب فما فيش فيها إشكال. يبقى الفعل الماضي مبني على الفتح، الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد. اتصال مباشر ابن ملك والجمهور، التصرغ المباشر الأخفش والزجاج وغيرهما. الأخفش والزجاج قالوا كذلك إذا اتصل، لو كان الاتصال حتى غير مباشر فإنه يبنى على الفتح. وطبعا الرجح قول الآه الجمهور. قول ما احنا بنقول اهو، احنا بنقول ابن ملك والجمهور هو الاصل. الحاجة اللي بعد كده اللي مبنية على الفتح، المركب العددي من 11 الى 19 في المذكر، ومن 11 الى 19 في المؤنث. هنخرج بره وندخل تاني ماشي، نخرج بره الموضوع، نخرج بره الجمع. يعني عشرة، لفظة عشرة تجري على القياس، تجري على القياس يعني تأتي مذكرة مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. لفظة عشرة تأتي تجري على القياس، فتأتي مذكرة مع المذكر وتأتي مؤنثة مع المؤنث. من 3 إلى 9 تخالف القياس، فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. واحد واثنين يجريان على القياس، تذكر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث. تمام. 3 و9 من 3 إلى 9 تخالف. كوب مذكر ولا مؤنث؟ يبقى من 3 إلى 9 3، 3 أكواب، 4 أكواب، 5 أكواب، 6 أكواب، 7 أكواب. معايا ولا ما انتش معايا؟ ماشي كده. طيب كراسة مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث، يبقى تذكرها. يبقى ايه؟ 4 كراسات، 5 كراسات، 6 كراسات. معايا ولا ما انتش معايا؟ حلو الكلام ولا مش حلو الكلام؟ حلو الكلام. 10 تاني 10 قلنا ان 10 على القياس، 10 على القياس ماشي، 10 على القياس. من 3 إلى 9 تخالف، 1 و2 توافق. معي؟ يبقى لما بنيجي نقول المركب العددي اللي بعد كده اللي معطوف عليهم في التركيب ما فيش مشاكل. شوف انت عدد ايه؟ انت عدد مذكر. 4 تخالف و10 توافق. وما يضركش ولا يزعلك في اي حاجة خالص. ما تقلقش من اي حاجة. معايا ولا ما انتش معايا؟ يبقى اهو. يبقى من احد عشر الى تسعة عشر. لا الى 19، من 11 الى 19. فبناخد امثلة عشان برضو الصورة تتضح معنا. انت قول انت اي حاجة. نبدأ من 3 و9 لان هم السهلين. مثلا مسجد. مال هتغلب زي ما يستوي البحران. هما مش بحران، هما بحر ونهر. لأن العذب نهر والملح بحر، يبقى البحران تسمية بحر ونهر، الأسودان التمر والماء. فهذا ملحق من باب ملحق من باب المثنى، من باب التغليب، من باب التغليب. خلاص معايا ولا ما انتش معايا؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، يبقى الكوكب مذكر، العشر اجت مؤنثة، والأحد اجى برضو ايه عشرة، أحد عشر كوكبا. طيب جرت على القياس، كوكب مذكر، اجى عشر مذكر واجى أحد مذكر. معايا ولا ما انتش معايا؟ طيب اثنتا عشرة عينة، نشوف برضو بس اثنتا عشرة عينة انها تحمل على، لا تحمل الا على عين الماء. وعدنا موسى فقل نضرب بعصاك الحجر، ما هو يعني هم اثنتا واحد ام دخل كده من الباب وما يقول لك اثنتا عشرة عينة وام ماشي؟ لا، لو قال لك امسك رئاسة الجمهورية باثنتا عشرة عينا، خلاص عرفنا ان دول الجواسيس. قال لك وانا ماشي كده في الصحراء وبعدين ببص كده لقيت اثنتا عشرة عينا، يبقى خلاص عيون ماء. تمام. كانوا قالوا ان كل ما في جسد الانسان مثنى فهو مؤنث، والمذكر والمفرد مذكر. يعني اللسان واحد يبقى مذكر، العين اثنين يبقى مؤنث، الاذن اثنين يبقى مؤنث، اليد اثنين يبقى مؤنث، الراس واحدة تبقى مذكر. معايا؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ المركب العددي من احد عشر الى تسعة عشر فهو ايه؟ مبني على فتح الجزئين. يبقى تقول احد عشر في المذكر واحدى عشرة في المؤنث، واثنى عشر في المذكر واثنتا عشرة في المؤنث، وثلاثة عشر في المذكر وثلاثة عشرة في المؤنث، وأربع عشر وأربعة عشر في المذكر وأربع عشرة في المؤنث. الأولانية خليها تخالف، والثانية خليها توافق. خليها إيه؟ خليها توافق. خلاص؟ إن هذا أخي لو تسع مذكر أهو، لأن المعدود نعجة. وافق ولا موافقش؟ خالف، لأن من ثلاثة لتسعة تخالف، واحد واثنين يوافق، تقول في المذكر واحد أو أحد وفي المؤنث إحدى. يبقى نقول المركب العددي من أحد عشر في المذكر ومن إحدى عشرة في المؤنث إلى تسعة عشر في المذكر وتسعة عشرة في المؤنث، هذا المركب العددي يبنى على فتح الجزئين، مخارج الحروف سبعة عشر. ما قالش سبعة عشر مع إن خبر، ليه؟ مبني على فتح الجزئين. ناخد منهم اثنين اثنى عشر واثنتا عشرة، اثنى عشر في المذكر واثنتا عشرة في المؤنث، فإن لفظ اثن يلحق بالمثنى فيعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. تقول هؤلاء اثنى عشر رجلا، وهؤلاء 12 امرأة، ورأيت 12 رجلا واثنتي 10 امرأة. معرب، معرب الحق، يعرب ايه؟ يعرب ملحق بالمثنى، كذاك 2 واثنتان كابنين وابنتين يجريان. يبقى ايه؟ 2 واثنتان يخرج من المركب العددي المبني على فتح الجزئين، فإن الجزء الأول معرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، والجزء الثاني مبني اللي هو 10. يبقى 10 في كله مبني، وعشرته كذلك 1 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 مبني. نخرج منهم ايه؟ 2 في الرفع و2 في النصب والجر. يبقى المركب العددي ماله؟ مبني على فتح الجزئين الا 12 و12. قول إنش. خلاص خلصنا منه. رأيت هذه رأى المنامية. خلي بالك، في رأى الحلمية وفي رأى البصرية وفي رأى الاعتقادية. رأى الحلمية وفي رأى البصرية وفي رأى الاعتقادية. إني رأيت 11 كوكبا. رأيت يعني رأى في الايه؟ رأى في المنام، بخلاف رأى بمعنى اعتقد، او رأى، او رأى اللي بمعنى علم، او رأى البصرية. لو رأى البصرية خلاص ما فيش بها اشكال. فلما رأى الشمس بازغة، بعض اللي رأى بمعنى اعتقد، او رأى الحلمي. رأيت إني رأيت 11 كوكبا. قالوا ونزل الثاني منزلة الايه؟ المفعول الثاني. خلاص، يبقى رأيت 11، يبقى 11 مركب مبني على فتح الجزئين في محل نصب. ايوه في محل، بلاش خلص دي. رأيت 13، حشمك من رأيته خالص. مثلا ايه؟ امسكت 13 رجلا، ما هاش مفعول به منصوب. امسكت 13 رجلا او 3، ما هاش مفعول به لان ده مبني مش منصوب، مع انها متحركة بالفتحة هي، ولكن الفتح هنا فتحة اعراب ام فتحة بناء؟ ما هو المفعول به منصوب، المفعول به ماله؟ فتحة بناء. يبقى نقول مبني على الفتح في محل نصب. وهؤلاء 13 رجلا، ما الثلاثة مع انها خبر؟ ليه؟ مبني على فتح الجزئين في محل رفع. مخارج الحروف 17، مخارج الحروف مبتدأ محتاجة خبر، قال لك 17 هو الخبر. طب ثاني يا عم الخبر مرفوع، قلنا له يا عم ما تزعلش هو مبني في محل. يبقى المركب العددي من 11 إلى 19، وخلاص 10 تجري على القياس، 1 تجري على القياس، 3 من 9 تخالف. اللي نخرج منهم 2 في المذكر و2 في المؤنث، طبعا ده في حالة الرفع، وفي حالة النصب والجر 2 في المذكر و2 في الايه؟ في المؤنث. الموضوع ماشي ولا محتاج بس شوية تمارين؟ بعد كده، بعد المركب العددي من 11 إلى 19، ما تركب من الظروف والأحوال، ما تركب من الظروف والأحوال. زي ايه؟ قالوا كما اذا قلت هو ياتينا صباح مساء، هو ياتينا صباح مساء، ده مركب اهو، مركب من ايه؟ من ظروف، من ظرفين، الصباح والايه والمساء. قالوا ولكن هذا المركب حينما يبنى فانه بناء جائز ليس بواجب، لانه قد يكون التأويل صباحا بعد مساء، صح ولا لا؟ ما هو طب ماشي ولا هو كلام صلى على النبي. لو فهمنا علة البناء هنرتاح. علة البناء المشابهة بالحروف، علة البناء المشابهة بالحروف. المركب العددي من 11 إلى 19 بني الجزء الأول لافتقاره إلى الثاني، لأن أحد محتاج الثاني عشان تتمم المعنى، وبني الثاني لتضمنه معنى حرف العطف، فإن الأصل أحد وعشر. معايا ولا ما انتش معايا؟ فكذلك المركب العددي، المركب ما ركب من الأحوال والظروف. إذا قدرت الحرف فإن هذا المركب يكون مبنيا، ويكون المعنى هو يأتينا صباحا فمساء، هو يأتينا صباحا فمساء. يبقى في افتقار ولا ما فيش افتقار؟ في افتقار الأول إلى الثاني، والثاني ضمن معنى الحرف صباح. ما مش عايز أقولك إنه بيجي في الصباح بس، ما أنا لو قلت خلاص ما فيش أي إشكال، لو صرحت خلاص. إنما هذا المعنى إن أنا عايز أقول إنه هو بيأتينا في الصباح بس، ولا في المساء بس، ولا بيأتينا على طول؟ بيأتنا على طول. طب هل نويت معنى الحرف أم لم تنوي؟ إن نويت معنى الحرف بنيت، ويكون التقدير صباحا فمساء. حش الحرف ابني صباح مساء، خلاص مليش نوم معنى الحرف، اعرف هو التقدير صباحا بعد مساء. المهم ان حدش عرف ينسب. خلاص قال فإذا قدرنا الحرف قلنا معناه صباحا فمساء، وإن لم تقدر حرف العطف فالمعنى صباحا بعد مساء. يبقى ده مركب من الأحوال، احنا أخذنا هنا مثلا من الظروف، طب ممكن بالأحوال. أيوة مبني، إن لم تقدر الحرف أو مش مبني لك الإعراب، خلاص كده. طيب ده ركب من الظروف اهو، لان صباح ومساء ظروف. هو جاري بيت، يعني حالة كون بيته ملاصقا لبيته، فمعنى هو جاري بيت انه ملاصق، بدل ما هو هو جاري ملاصقا او حالة كونه ملاصقا لي، يعني قال هو جاري بيت. يبقى معنى بيت ان البيت بجوار البيت، يعني ملاصق، فهو جاري بيت. ده مركب من الاحوال، لان هو جاري حالة كون بيته ملاصقا لبيته. قالوا فهو مركب من الاحوال، وما ركب من الاحوال فانه يكون مبنيا لتضمنه معنى الحرف، لتضمنه معنى الحرف. تمام. هو جاري بيتا فبيتا، ان هو من الايه من ولو ما قدرتش الحرف خلاص اعرف يبقى مش مبني، لان البناء هنا جائز على حسب النية، وانما الاعمال بالنيات. هو جاري بيتا بعد بيت، هو جاري هو يأتينا صباحا بعد مساء. أعراب. طب هو يأتينا صباحا فمساء بناء، هو حوش الحرف. طبعا انت من تشهد ابني الا بحذف الحرف، الا بحذف الحرف، مش هتبني الا بحذف الحرف. فلو صرحت بالحرف لا، ما عادش يبقى في بناء، هيبقى في معطوف ومعطوف عليه زي احد وعشر. لا، ما هي زيها، هي زيها يا حبيبي، لان هو ما ألحق بالاعداد، ما ألحق بالاعداد. ما انا هقول لك اهو، انا هقول لك اهو انه لا يا حبيب قلبي، انا اقول صباح مساء هو اللي مبني، لان التقدير اللي في دماغي صباحا فمساء، انما ما صرحتش بالحرف. زي ما انا بقول لك علة العدد المركب من 19 ان الثاني يتضمن معنى الحرف، وما ظهرش الحرف. طب لو ظهر يبقى الحرف العطفي موجود يا ابني. لا، معايا ولا ما انتش معايا؟ بعد كده الزمن المبهم المضاف لمبني، صلى على النبي. احنا بنقول في الاعداد، في الاعداد ان الاول بني لافتقاره الى الثاني، لان الاول لن يؤدي معناه بدون الثاني، وان الثاني بني لتضمنه معنى حرف العطف في الاعداد. في الاعداد ما انت هتفهم الثانية لما تفهم الاعداد. الاعداد الاول بني لافتقاره الى الثاني، والثاني بني لتضمنه معنى حرف العطف. فاذا وجدنا مركبا تنطبق عليه نفس هذه القاعدة فإنه يبنى كذلك، أن الأول يفتقر للثاني وأن الثاني يتضمن معنى الحرف. ده نفس اللي حصل. الأعداد بنيت لأن الأول يفتقر إلى الثاني والثاني يتضمن معنى حرف العطف. فإذا ما وجدنا مركبا الأول يفتقر إلى الثاني والثاني يتضمن معنى حرف العطف فإنه يكون قد شابه الأعداد المبنية فياخد نفس الحكم. فهمت؟ لا خلاص، من لو صرحت بالحرف هنا هبني، هبني الثاني مش زي ايه؟ رأيت واحدا وعشرا وخلاص. ما خلاص، ما ما ما, ما خلاص واحد وعشر. بس قال لك هنا العطف سيقتضي المغايرة، ان الواحد غير العشر. فانت اما تاخدها كلها على بعض، تاخدش حتة وتسيب حتة، تاخده يا تاخدها شر واحدة اما تسيبها شر واحدة. مش شرط بقى عشان ما نخشش في يعني نيجي نمسكهم كده. قال لك اغلبية كل ما تلزمها ام ربنا نخلص اهو. الزمن المبهم المضاف لجملة كيوم وحين. انا اقول لك اهو والله ولا كل حاجة بالظبط. الزمن المبهم هو الذي لا يدل على وقت محدد. يوم، يوم ايه؟ زمن، كلمة زمن، كلمة حين، كلمة وقت، ده يدل على زمن غير محدد، يدل على زمن غير محدد. هذا الزمن، هذا الزمن إذا بني، إذا أضيف، إذا أضيف لجملة ننظر. بالله عليك ركزوا معايا، اللي هو الزمن اللي هو المبهم ده، ننظر هل هذه الجملة مبنية أم معربة. لا عادي، الجملة المبنية هي الجملة التي فعلها فعل ماضي، جملة مبنية، أو التي فعلها فعل مضارع، والمضارع معرب بس مثلا مضاف لنون الإناث أو أحد نوني التوكيد، بدي جملة أضيفت إلى مبني. جملة فعلية ماضوية أو فعلها فعل مضارع مبني، يبقى دي اسمها جملة مبنية. إزاي؟ تمام. ممكن ممكن وممكن تكون مثلا اسم مبني زي إذ، يوم إذ، ممكن. عشان بجيب لك المشهور، الجملة المعربة زي الجملة الاسمية، لأن فعلها مكون من مبتدأ وخبر، أجزاها مكونة من مبتدأ وخبر، فدي جملة إيه؟ فدي جملة جملة معربة، فدي جملة معربة. زي الجملة الفعلية التي فعلها مضارع معرب برضه تبقى جملة معربة. فما أضيف، فالزمن المبهم المضاف قد يضاف إلى جملة معربة وقد يضاف إلى جملة مبنية. صلى الله عليه. هذا زمن الحاج قادم، هذا زمن الحج قادم. الحج قادم جملة معربة أم مبنية؟ معربة. هذا زمن يقدم الحج. تمام. هذا زمن قدم الحج فيه. معايا ولا ما انتش معايا؟ الكوفيين وابن مالك ومن تبعهم قالوا اذا اضيفت، يعني هذه المبهمات من الأزمنة، اذا اضيفت الى مبني بنيت، وان اضيفت الى معرب اعربت، ويجوز البناء. والبصريون قالوا إذا أضيفت إلى معرب فإنه يجب الإعراب. ثاني، الكوفيين وابن مالك قالوا هذا الزمن المبهم إذا أضيف إلى جملة مبنية فإن هذا المبهم يبنى على الفتح، وإذا أضيف إلى جملة معربة فإنه يعرب وقد يبنى. قال ابن مالك ومن بنى فلن يفند، يعني لن يخطأ. البصريين أوجبوا الإعراب، قالوا هذا الزمن المبهم إذا أضيف لمعرب فإنه يجب الإعراب ولا يجوز فيه البناء. ويرد عليهم قوله تعالى في قراءة نافع قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قرأ نافع بنصب أو بفتح كلمة يوم مع أنها قد أضيفت إلى معرب، يبقى ده وارد على البصريين. احنا بنقول الكوفيين قالوا إذا أضيف لمبني بني على حين عاتبت المشيبة على الصبة على حرف جر، حين زمن مبهم أضيف إلى عاتبت، وعاتبت فعل ماضي، وبني الزمن المبهم حين على الفتح مع ان قبله حرف جر على حين. الآية حجة، أما أقول لك وارد عليهم، وارد عليهم، جاوبوا بقى يا حلوين، ما احنا بنحب البصريين بس متعصب لهم، جاوبوا، وارد عليهم. قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في قراءة نافع. ما احنا ما انا هقول لك اهو ما انا اللي هو ايه لا ده انا كنت بمثل ما كنتش بنأثرش على القاعده يعني احنا نقول اذا اضيف لمبني بني واذا اضيف لمعرب ها اعرب ويجوز البناء. البصريين قالوا يجب الاعراب. طب هو يجب الاعراب ما يجبش الاعراب لان ورد في القراءه الصحيحه ان الزمن المبهم اضيف الى معرب ومع ذلك بني. اذا اضيف لمعرب اخذ بالك اذا اضيف لمعرب قالوا يجب الاعراب. البصريين قالوا الاحسن ليه لا يا جماعه ليه افهم برضو العله جايه العله جايه من المناسبه العله جايه من المناسبه اللي بعده مبني يبقى زادنا في دقيقنا ونبقى مبنيين زي بعض واللي بعده معرض يبقى السكينه في الحلاوه نبقى معرضين زي بعض فهمت من باب التوافق من باب التوافق فالزمن المبهم الذي يضاف الى جمله ننظر الى هذه الجمله ان كانت مبنيه بني على حين عاتبت المشيب على الصبا يبقى الشاهد فيه لفظه حين زمن مبهم اضيفت الى جمله عاتبت وعاتبت جمله مبنيه لان مصدره بفعل ماضي تمام يبقى ايه يبقى بنيت اهي يبقى مبنيه على الفتح في محل جر وقول الاخر على حين يستصبين كل حليم يستصبين جملة وإن كان فعلها مضارع إلا أنه مضارع متصل بنون الإناث فهو مبني وجاءت اللفظة في البيتين مبنية ولا معربة السكون مش تمام يبقى جت اللفظة في البيتين مضافة إلى مبني فبنيت مضافة إلى مبني فبنيت قال وقد يترجح الإعراب على البناء وذلك إذا كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها معرب ليه أضفت إلى إيه؟ إلى معرب نحو هذا زمن الحاج قادم وهذا زمن يقدم الحاج قال وإنما ترجح البناء قبل المبني والإعراب قبل المعرب طلبا للمناسبة طلبا للمناسبة خلاص ماشي وقلنا أن الجمهور البصريين يوجبون الإعراب في المضاف إلى معرب ووارد عليهم قراءة نافع هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بعد كده فيما يبنى على الفتح المبهم المضاف لمبني أي حاجة لا تدل على معناها إلا بواسطة المضاف إليه إذا أضيفت إلى مبني فإنها تبنى سواء كان هذا المبهم زمن أو غير زمن الأولانية كان الزمن المبهم الزمن على وجه الخصوص إنما في الأخرانية أي مبهم ما عشان في خلافات المبهم المضاف لمبني ايا كان سواء كان هذا المبهم زمن او كان هذا المبهم غير زمن زمن زي يوم غير زمن زي دون وبين ومثل فإنها لا يظهر معناها إلا بالمضاف إليه لا يظهر معناها إلا بالمضاف إليه طيب ناخد أمثلة عشان نفهم برضو الدنيا جاهزة قال والمبهم المضاف لمبني نحو ومن خزي يومئذ ومنا دون ذلك لقد تقطع بينكم ونحو إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال لك نافع والكسائي وابو جعفر قرأوا بفتح يوم، فمن خزي يومئذ الكسائي ونافع وجعفر قرأوا بفتح الميم من يوم، على أساس إن هي إيه؟ على أساس إن هي أضيفت إلى مبني فبنيت، على أساس أنها أضيفت إلى مبني فبنيت فأصبحت يوم إذ، فأصبحت يوم إذ. ومن قرأ بالجر ومن خزي يوم إذ ما بناش بقى، ما بناش على أساس إن هي إيه؟ على أساس إن هي معربة، إن هي إيه؟ الكوفي هاي بقى ما بقولنا دخلة تحت الخلاف، هل سيوجب هذا ولا مش هيوجب؟ فمش هيوجب اللي هو إيه؟ أيوة، لأن اختلفت فيه القراءات، كل الآيات دي اختلفت فيها القراءات، خلاص. فمن لأن إحنا بنقول برضو إن هذا جائز، ان المبهم المضاف لمبني ده جائز في البناء، يجوز البناء ويجوز الاعراب، بل ان بعض الايات اللي هم يستدلوا بها على البناء لها توجيه ان هي معربه وجايه بالفتح. يعني هو يقول لك الايه ديت اجت بالفتح ممكن يقول لك ظرف، وممكن يقول لك ومن خزي يومئذ، ممكن يقول لك ومن خزي يومئذ ظرف. وبعض الآيات لا تحتمل فيها الإعراب، لا تحتمل الحركة بالفتح حركة إعراب أبدا، زي ما هيجي الوقت معنا. فاحنا بنقول المبهم المضاف لمبني نحو من خزي يوم إذ قرأ نافع والكسائي وابو جعفر بفتح الإيه؟ بفتح يوم. وكذلك قوله تعالى ومنا دون ذلك، اتفق القراء على فتح دون لأن مضافة إلى إيه؟ مضافة لاسم إشارة، مضافة الاسم، الأولانية مضافة الإذ وإذ مبنية، ومنا دون ذلك مضافة لذلك، وذلك اسم إشارة، اسم إشارة مبني، ذلك اسم إشارة مبني. منا لو أنت سواء إن أنت هتقول إن هي خبر مقدم أو مبتدأ على أساس إن من بمعنى بعضنا كده دون احنا عايزينها مرفوعه، احنا عايزين دون مرفوعه، لان لو قلت ان منا خبر مقدم هنبقى عايزين دون مبتدا مؤخر، ولو قلت ان منا المين هنا بمعنى بعض ويبقى بعضنا، يبقى منا مبتدا وعايزين لها ايه؟ عايزين ان منا ديت بعضنا. واحنا قلنا من علامات الاسم ان تقع الكلمه موقع الاسم، زي ومن الناس قلنا بعض الناس، فمن الناس هنا مبتدأ، خلاص. فالشاهد من الكلام ايه؟ ان كده احنا عايزين دون ايه؟ احنا عايزين دون مرفوعة، سواء قلت ان منا خبر مقدم هتبقى عايزين دون مبتدأ مؤخر، صح ولا لا؟ لقد تقطع بينكم في سورة الايه؟ في سورة الانعام، لقد تقطع بينكم. قال لك قرأ نافع والكسائي وحفص وابو جعفر بفتح النون بينكم، نافع والكسائي وحفص وابو جعفر، وقرأ الباقون برفع لقد تقطع بينكم. الإمام الطاهر بن عاشور قال وخرجت هنا عن الظرفية، وقال ابن كثير شملكم، وقال ابن كثير لقد تقطع بين، وقراءة صحيحة، اللي قرأ بالفتح بس نافع والكسائي وحفص أبو جعفر والباقون بالرفع، يبقى لقد تقطع بينكم من النحاة من قال هو فاعل وبني لإضافته إلى مبني. وممكن واحد يقول لك ايه؟ لا، ده هو هنا قصرت به الظرفية، اخذ بالك انت ازاي، ويكون المحذوف الفاعل محذوف، لقد تقطع شيء الشيء اللي هو تعائد على الأمر أو الهمة أو العلاقة أو الصلة أو الرابطة اللي هو الله يفتح عليه اللي تقطع هو اللي تقطع الصلة أو الشمل أو الربطية أو الرابطة أو الخلة زي ما على حسب ما الله يقدر يقدر. فبعضهم قال لك هي مبنية هي فاعل ولكن بنيت لإضافتها إلى مبني. ومنهم من قال هي معربة حركتها حركة إعراب اللي هو الضمير بين وكم خلاص. وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قول لو خرجت عن الظرفية هي عربة أن هي فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة البناء. ما احنا عايزينها مبنية يبقى هي لما كانتش مبنية كانت تبقى ايه خلاص. وخرجت عن الاعراب نحن لقد تقطع شيء بينكم. لا هو اللي تقطع بينكم وتقطع يتعدى زي شرب محمد اللبن كده شرب هيتعدى تتقطع صح ولا لا مظبوط. وانه لحق مثل ما انكم تنطقون. قرأ بفتح مثل الجمهور وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائب الرفع وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أبو بكر اللي هو مين اللي هو شعبة أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن عياش يبقى عاصم بخلف عنه. حفص قرأ بالفتح مثل وشعبة قرأ بالضم. إنه لحق يبقى مثله عشان تبقى صفة الحق يبقى كان أصولها تبقى ايه تبقى مرفوعة ولكن أضيفت إلى ما وما مبنية فكان حقها الرفع فبنيت فهي مبنية في محل ومن رفع خلاص هي على الأصل. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون معايا ولا قال هو بالفتح صفة لحق وبني على الفتح صفة ولكن مبنية في محل رفع وممكن تبقى حال. وإنه لحق حالة كونه مثل ما أنكم تنطقون يبقى لو حال ما تبقاش مبنية. عشان كده إيه عشان كده قال لك اسمع كده. وقد مثل الشيخ بالآيات المذكورة على قراءة من قرأها بالفتح وذكر أربعة أمثلة. شوف مثال يبقى أربعة مثالين لما تحتمل الفتحة فيه أن تكون فتحة إعراب وهما كلمتا يوم إذ ودون بالفتح فيهما وذلك أن يوما في الأول مضاف إليه فلا يكون إلا مجرورا لأنه ومن خزي إيه خزي مضاف ويوم مضاف إليه يبقى لابد أن تكون مجرورة فإذا فتحت فلا وجه لفتحها إلا أن تكون مبنية. أيوة من خزي يوم فإذا جاءت مفتوحة فلا وجه لفتحها إلا البناء لأن المفروض تبقى مضاف إليه. وكلمة دون كان المفروض تبقى مرفوعة فإذا جاءت مفتوحة فلا وجه لفتحها إلا البناء مع صح كده اللي احنا قلناه. وكلمة دون في الثاني مبتدأ فلا يكون إلا مرفوعا أخذ بالك أنت إزاي. ومثالين تحتمل أن تكون الفتحة فتحة إعراب وهو كلمة بينكم فتحتمل الفتحة في بين أن تكون فتحة إعراب على أنها ظرف مكان لقد تقطع شيء بينكم والفاعل مضمر في الفعل دل عليه ما تقدم والتقدير تقطع وصلكم بينكم. ومن سيجعلها مبنية سيقول أنها هي الفاعل ولكن رفعت بضمة مقدرة منع من جوش المحل بحركة البناء خلاص. ويقول لك ما ويؤيد هذا أنها جاءت مرفوعة, أنها في القراءة الثانية فاعل. لقد تقطع بينكم, لما واحد يقول لك يا عم الحج بينكم دية مبنية لأنها فاعل, يقول لك يا عم ده بينكم ده عمرها ما تيجي فاعل, أنت بتتكلم في إيه؟ نقول له إزاي تيجي فاعل, إذا كانت في القراءة الصحيحة جاية فاعل. لو واحد قال لك إن بين لا تحتمل إلا أن تكون ظرفا ولا تحتمل أن تكون فاعلا, نقول له كلامك صح ولا كلامك غلط؟ نقول له كلامك غلط, إذا كان جاءت القراءة الثانية فاعل لقد تقطع بينكم. يبقى لما أنا أجي أقول لك هنا إن ده فاعل مبني لإضافته إلى مبني, فيبقى كلامي له وجهة ولا ملوش؟ له, وما تقوليش لازم أن تبقى ظرف. انما لو انت قلت لي تنفع تبقى كده بالنسبه للقراءه الثانيه وتنفع تبقى ظرف, اقول لك ماشي. ايوه, لان الفتحه هنا الفتحه في بينكم, هل تحتمل ان تكون شيئا غير البناء ام لا تحتمل؟ تحتمل ان هي منصوبه للظرفيه. انما فتح الدون تحتمل حاجه غير البناء؟ فتحة يوم في يوم إذ, عشان كده قلنا وارد على البصريين, لأنها لو كانت تحتمل ما كناش قدرنا, لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فلو احنا قلنا بصريين تعالوا وانتوا بتقولوا ما ينفعش, تم يوم هي أم خرج لك تخرج تاني, فاحنا استدللنا لهم بدليل أو بمثال لا تحتمل الحركة فيه إلا أن تكون فتحة. احنا بنقول ان في المبهم المضاف لمبني مثلنا بعدة امثلة, ولكن قد يرد علينا تخريجات على بعض الامثلة. لما اجي اقول له لقد تقطع بينكم ان ده حركة بناء, ممكن هو يقول لي لا خلي بالك ده حركة اعراب ما اقدرش اتكلم, يبقى ظرف. ولما يجي يقول لي لما انا اجي اقول له والمبهم المضاف لمبني كقوله تعالى انه لحق مثل ما انكم, يقول لي خلي بالك انت بتقول اني مثل ما حركة بناء, انا عايز اقول لك انها حركة اعراب, اقول له صح, اقول له ما سحر, انا اقول له انا هستدل بها ان هي بناء على اساس ان هي صفة لحق والحق مرفوع, يبقى هي صفتها مرفوعة زيها. هو يقول يا عم الحاج انا ماليش هعربها صفة, انا هعربها حق من اللي هقول له, انا هضيفها الماء تبقى ايه؟ تبقى مبنية. هو يقول له انا هعربها حال والحال ايه؟ اقول له منصوب, يقول لي ما جاء منصوب هاي. انما انا بقى عايز ازنقه اقول له تعالي ومنا دون ذلك حركتها لا تحتمل الا ان تكون حركة بناء يوم ينفع الصادقين, حركتها لا تحتمل الا ان تكون حركة بناء. انما لحق مثل ما ممكن يقول لي حال, ممكن يقول لي انه لحق مثله, اقول له ماشي عم صح. لقد تقطع بينكم. يبقى انا عايز اقول لك ايه؟ انا عايز اقول لك ان المبني على الفتح, الفعل الماضي المضارع المتصل باحد دوني التوكيد المركب العددي من 11 الى 19, ما تركب من الظروف والاحوال مما الحق بالعدد, الزمن المبهم المضاف لمبني, وفي تفصيل المبهم المضاف لمبني أي كان زمان أو غير زمان. إن شاء الله عز وجل نكمل المرة القادمة المبني على الضم, ومن على الضم في كلام كثير, وإن شاء الله ربنا يصلحنا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك.